الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإيمان، هنيئا بهذه المجالس المباركة الطيبة. هذه المجالس مجالس الخير ومجالس الرحمة ومجالس المغفرة. هذه المجالس يحبها الله ويباهي بأهلها ملائكة السماء. جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة المغرب فقال: فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه وهو يقول: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، وهو يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما ثمرة مجالس الذكر؟ فقال: ثمرة مجالس الذكر الجنة. فهنيئا بهذه المجالس التي يباهي بها رب العالمين ملائكة السماء. هذه المجالس مجالس الطاعة والعبادة، هذه المجالس يلقى فيها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مسامع الحاضرين، فهي مجالس تصحيح العقيدة ومجالس تصحيح العبادة ومجالس تصحيح المفاهيم ومجالس شحذ الهمم في ميدان الطاعة والعبادة ومجالس تقوية العزائم. هذه المجالس التي يرتادها أهل السنة والجماعة يريدون بهذه المجالس إصلاح المجتمع وتوجيه المجتمع إلى الطريق القويم علماء أهل السنة والجماعة يزورون إخوانهم بين الحين والآخر، يتعاهدونهم ماذا يريدون من المجتمع، يريدون من المجتمع سلامة العقيدة وصحة العقيدة، يريدون من المجتمع وحدة الصف وجمع الكلمة. فهم إذا تحدثوا عن المعاصي والذنوب يتحدثون وهم مشفقون على أهل الذنوب والمعاصي خوفا عليهم من عذاب الله، وإذا تحدثوا عن البدع تحدثوا وهم مشفقون على أهل البدع خوفا عليهم من عذاب الله، وإذا نصحوا المسؤولين نصحوهم وهم مشفقون عليهم خوفا عليهم من عذاب الله، وإذا نصحوا عامة المسلمين ينصحونهم وهم مشفقون عليهم خوفا عليهم من عذاب الله. لا يريد علماء أهل السنة والجماعة أن يجندوا الناس حولهم، ولا يريدون من الناس أن يرفعوهم في الكراسي. فعلماء أهل السنة يرون أن مجالس العلم أغلى من الملك وأغلى من الوزارات وأغلى من التجارة وأغلى من حطام الدنيا كلها، وهذا الكلام في كتاب الله الكريم. يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمجلس علم أيها المسلمون أغلى من قصور الدنيا وأغلى من الوظائف وأغلى من الكراسي وأغلى من التجارة وأغلى من كل ما في الدنيا. الدنيا كلها ذاهبة، بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها شربة ماء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. علماء أهل السنة يريدون صلاح الراعي والرعية، ويريدون تآلف القلوب بين الراعي والرعية، فدعوتهم رحمة للراعي والرعية، لأنها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يدعون جميع المسلمين إلى وحدة الصف وإلى جمع الكلمة وإلى وحدة العقيدة وإلى وحدة العبادة وإلى وحدة الطاعة. لا يدعون الناس إلى التعصب الحزبي، ولا إلى التعصب القبلي، ولا إلى التعصب الطائفي، ولا إلى التعصب الطبقي، ولا إلى القومية. لا، كل هذا يأباه الإسلام. الإسلام جعل المسلمين أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. إخوة الإيمان، أمرنا رب العالمين أن نعتصم بالدين وأن نعتصم بشرعه وأن نعتصم بكتابه وأن نعتصم بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نسحق الأسباب التي تفرق صفوفنا سحقا. والواجب علينا أن نتخلص من كل بدعة تفرق صفوفنا، وأن نتخلص من كل ذنب يفرق صفوفنا، وأن نتخلص من الأهواء التي فرقت صفوف الأمة. في هذه الليلة المباركة تستقبل العاصمة صنعاء ضيوفا كراما نزلوا فيها، فليهنأ أبناء العاصمة بهذه الليلة المباركة. فها هي العاصمة قد قذفت بفلذات أكبادها إلى هذا المركز المبارك وإلى هذه المنارة الشامخة، صاغية تحب أن تسمع من علماء أهل السنة والجماعة الذين نزلوا ضيوفا في العاصمة، وهم يعلمون أن كلامهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئم المجتمع الأقاصيص المكذوبة والوعود الزائفة، وسمع المجتمع الكلام المنمق، وأصبح متعلقا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فها هم مجموعة من أهل العلم الأفاضل، في مقدمتهم العالم العلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، نزل ضيفا على العاصمة وعلى أبناء العاصمة. فنقول لهذا الشيخ ولبقية المشائخ ولمرافقيه ولمن جاء معه: حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا، فمرحبا بكم غير خزايا ولا ندامة في العاصمة. فالعاصمة تفتح صدرها، وأبناء العاصمة قد أقبلوا يستمعون منكم الدرر التي ستلقى، التي هي أغلى والله من الذهب، وأغلى والله من الفضة، وأغلى والله من القصور والدور، كلام ربنا وكلام رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طريق يصل بصاحبه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمرحبا بالمشايخ جميعا، ومرحبا بمن نزل معهم، ومرحبا بالحاضرين جميعا. مرحبا بكم، هذه الوجوه المضيئة المتوضية التي أقبلت ما جمعتها دنيا، ولا جمعتها حزبية ولا طائفية ولا مذهبية ولا قومية، ولا طمع في كرسي ولا طمع في تجارة، وإنما قادها إيمانها إلى هذا المجلس المبارك وإلى هذا المجلس العلمي الحافل بالعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمل الزائر وعمل المزور، وأسأل الله أن يجعل الزائر والمزور جميعا في رحمة رب العالمين، وأن يجعلهم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله أن يجعلهم في دار رحمته ودار كرامته وفي جنته، إنه أرحم الراحمين. هذا المركز المبارك الذي فتح صدره والذي قد انتفع به العدد الكبير من أبناء المسلمين، وهذا يدل على إخلاص القائم عليه وهو الشيخ، نحسبه كذلك، الشيخ محمد ابن صالح الصوملي حفظه الله تعالى، الذي يبذل قصارى جهده في سبيل نشر الدعوة أهل السنة والجماعة، وفي سبيل الإصلاح قلوب العباد، وفي سبيل نشر الخير في هذا المركز وفي غيره، ويخرج دعوة دائما، فهو حريص كل الحرص على نفع إخوانه المسلمين الأقارب والأباعد. ولهذا كما سمعتم أهل السنة والجماعة لا يريدون من وراء أفعالهم مصالح شخصية، ونهمس في آذان بعض الموظفين الذين لا يزالون يشككون في دعوة أهل السنة والجماعة أنهم يريدون من دعوتهم شيئا دنيويا، نقول لكم يا إخواننا: لا تفهموا هذا الفهم. أهل السنة والجماعة يرون أن ما هم عليه أفضل مما أنتم عليه، فحياتهم في صالح المجتمع وفي إصلاح المجتمع، وحياتهم مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم عندهم أنفع من جمع الأموال، وأنفع من العلو على الكراسي، أولا لأنهم يعلمون أن الامتطاء على الكراسي خطر. روى البخاري في صحيحه والإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فبئس فنعمة المرضعة وبئس الفاطمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئتم أخبرتكم عن الإمارة وما هي. قال عوف بن مالك: فرفعت صوتي وقلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. فأهل السنة والجماعة يرون أن ما هم عليه أفضل من الملك، وأفضل من الرئاسة، وأفضل من الوزارة، وأفضل من التجارة. هذا والله هو الخير، هذا والله هو الخير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر وحتى النملة في جحرها. فهذه المخلوقات تدعو للذين يعلمون الناس الخير. فهذا الطريق أغلى من الرئاسة، وأغلى من الوزارة، وأغلى من الملك. ويسلم العبد من ظلم الخلق، لأنه لا يسلم من ذلك إلا من رحم الله. فنقول: دعوة أهل السنة والجماعة ظاهرها وباطنها سواء، فليأمن كل شخص من هذه الدعوة. والله لو علم الكل هذه الدعوة وعرفوها معرفة صحيحة ما تخلف رجل واحد عن اتباعها. فهي أمان للرئيس والمرؤوس، أمان للتاجر، أمان للمسافر، لأنهم يعرفون أن دم المسلمين لا يحل إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا بإحدى ثلاث: فليكن إخواننا في أمن من هذه الدعوة. ووالله لو كانت هذه الدعوة، لو كان من عقيدتنا أن نزاحم، لو كان من عقيدتنا أن نزاحم المسؤولين على كراسيهم وأننا ننافسهم، ما تخلفنا ولا تأخرنا لو عرفنا أن هذا يقربنا إلى الله. لكن نحن نعلم أن هذا لا يقرب إلى الله، بل هذا يبعد عن الله، وهذا يجلب الشر. بل نحن أيها المسلمون نحب أن يعيش الواحد منا على عمل حر، أفضل من أن يكون مسؤولا على الرعية. جاء عند أحمد، وهذا الحديث قد جاء عن مجموعة من الصحابة، جاء عند الطبراني وغيره من حديث ابن عباس، وعند أحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، وقد رواه عدد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فيفكه عدله أو يوبقه جوره. ما من أمير عشرة وما فوق إلا يأتي يوم القيامة مربطا مقيدا، لا ينقذه إلا العدل إذا كان عادلا، وإن كان ظالما جاء الجور وألقاه في نار جهنم. فأهل السنة يخافون من عذاب الله رب العالمين. ولهذا فليأمن كل الناس. وكذلك يجب أن يفهم أن تفهم الأحزاب أن دعوة أهل السنة والجماعة تريد لها السلامة. يقولون لهم: كونوا حزبا واحدا في المسلمين، كونوا جميعا متعاونين على الكتاب والسنة، ولا يمنعكم أن تكونوا متعاونين على الكتاب والسنة أن تكونوا موظفين. هذا لا يمنع، هذا لا يمنع، كن موظفا، لكن كن بعيدا عن مناهج اليهود والنصارى، وبعيدا عن البدع. أسأل الله بعزتي وجلاله أن يصلح أحوال العباد، وأنا أعلم أنكم في شوق زائد إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله فليتفضل، فأنا أردت أن أخفف عليه قليلا، فإنه قد قام برحلة طويلة. أسأل الله أن يكتب أجره وأن يكتب فعله هذا في سجل حسناته وأن ينفع به، إنه أرحم الراحمين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لاتباع الكتاب والسنة، ووفقه لطلب العلم، ووفقه للتمسك بالسنة في كل شؤون حياته. فما كل الناس يوفق لطلب العلم، ولا كل الناس يوفق لاتباع الكتاب والسنة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ورغب عنها يعني أعرض عنها، ويكون معناه أن من تمسك بسنته فهو منه المتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به ودعا إليه، فهو من رسول الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتمسك بالكتاب والسنة هذه كرامة من الله يكرم بها من يشاء من عباده، وهذه الدعوة المباركة إلى الكتاب والسنة رفع الله شأنها وشأن أهلها بأسباب فعلوها، ومن تلكم الأسباب أنهم أحبوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بهما والدعوة إليهما والاحتكام إليهما ظاهرا وباطنا، ومن كان كذلك فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وفقه وهداه وسدده. فإنسان يحب كلام الله ويحب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتكم إليهما ويجعلهما فوق رأسه، هل يستوي هو ومن جعل الكتاب والسنة وراء ظهره؟ الجواب لا، لا يستوي. إذن هذه الدعوة المباركة رفعها الله ورفع أهلها بأسباب كما عرفتم، منها حب أهلها لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تجد بعض الناس إذا دعي إلى الكتاب والسنة يقول دعونا من التزمت، دعونا من التحجر والتخلف. فبينهما كما بين السماء والأرض وكما بين المشرق والمغرب، فإن الله يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الفرح، سمعنا وأطعنا. فأهل السنة حين حكموا الكتاب والسنة على أنفسهم قبل غيرهم، على أنفسهم، على عقيدتهم، على عباداتهم، على أخلاقهم وسلوكهم، على أموالهم وعلى أهليهم، حين حكموا الكتاب والسنة حبا وطاعة ورغبة وشوقا وفرحا، قال الله وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فأين هذا من ذاك؟ ذاك الذي إذا قيل له علينا أن نتبع الكتاب والسنة قال دعونا من الزمط ودعونا من التحجر، بينهما كما بين المشرق والمغرب. فالذي يفرح بالكتاب والسنة ويدعن لهما ويحتكم إليهما ويقول سمعنا وأطعنا قال الله أولئك هم المفلحون. ومعنى ذلك أن الذي لا يبالي بهما ولا يحبهما ولا يحتكم إليهما أن هذا من الخاسرين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى القلب ماذا يحمل من عقيدة، من توحيد وإخلاص وصدق وتواضع وحب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام أو عكس ذلك، وينظر إلى أعمالكم، هل هي أعمال مرضية، أعمال موافقة للكتاب والسنة، وإلا أعمال عشوائية هوجائية عقلانية. فأهل السنة زادهم الله توفيقا وسدادا حين حكموا الكتاب والسنة رفع الله قدرهم. فأنتم جزاكم الله خير حين حكمتم كتاب الله وحكمتم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقلتم سمعنا وأطعنا لكلام الله ولكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وفقكم الله لهذا الخير العظيم أنتم ومن كان على شاكلتكم في عالم الدنيا. تجد البعض من الناس إذا دعي لحضور محاضرة لأهل السنة والجماعة يتأسف ويترفع ويعتبر الحضور مضيعة للوقت ويقول إيش كتاب السنة إلى متى. لكن أنت جزاك الله خيرا تحضر محبا للخير ومطمئن به وتشعر بالسعادة أن وقتك لم يذهب سدى، فاتباع الكتاب والسنة ما هو مجرد ادعاء، إنما هو أعمال، أعمال وأخلاق وعقيدة. أنت تصلي كما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. وعندك شوق ورغبة لتصحيح عقيدتك ومفاهيمك وأعمالك، لكن تجد بعض الناس يصلي بحسب ما يهوى. وإذا دعي لاتباع الكتاب والسنة قال: دعونا من التشدد. يا سبحان الله، وهل اتباع الكتاب والسنة تشدد؟ أهكذا يكون جواب المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله أن يقول دعونا من التشدد؟ إنسان يقول نتبع الكتاب والسنة، الواجب عليك أن تقول جزاك الله خير ولا فلاح لنا إلا بذلك، ومن لم يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كما قال الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وكما قال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فوز عظيم في الدنيا والآخرة. فالمتمسك بالكتاب والسنة إذا قيل له إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإعفاء لحانا وقص شواربنا، فورا يقول: سمعنا وأطعنا، ويقول: جزاك الله خيرا. هذا إن كان يحلقها لأنه كان يجهل الحكم، فيفرح، يفرح جدا، ويعتبر هذه النصيحة أغلى هدية. هذا هو المتمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الذي يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ذاك مهما نصحته ومهما ذكرته ومهما قرأت عليه الأدلة وسردتها عليه سردا، وحتى لو أهديت له كتابا أو شريطا في ذلك، يجعل النصيحة وراء ظهره ويقول هذا تشدد. وربما ظل بعضهم سنين طويلة على تلك المعصية، 20 سنة، 30، 40، 50، بعضهم إلى أن يموت. أين هذا من ذاك؟ بينهما كما بين المشرق والمغرب. فأهل السنة جزاهم الله خير، وأنتم منهم إن شاء الله، أهل السنة أكثر الناس استجابة إلى الخير، وأسرع الناس استجابة إلى الخير. فمن أجل هذا رفع الله قدرهم، ورفع الله منزلتهم، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين. فالله ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. بعض الناس إذا جاء العالم السني يدعو إلى الخير خرجوا من المسجد: يا ناس، ما عند أهل السنة إلا الخير، ما عندهم من الخير والهداية والعلم، يخرجون. وربما يغلق الميكروفون أو المسجد من ابتلي بالبدع، بالتصوف أو بالتمشعر أو بالرفض أو بالتحزب إلى غير ذلك. فأنتم يا أهل السنة، الله أكرمكم بهذه الكرامة، عليكم أن تحمدوا الله عليها، تأتي بعد الحق وبعد الخير من مكان بعيد جزاك الله خيرا، وتفرح بالعلم وبالإيمان، فأبشر بفضل الله عليك، أبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب العاملين بكتابه وبسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. المرأة السنية زادها الله ثباتا وسدادا وصلاحا، محتجبة محتشمة، إذا خرجت لحاجة لا يرى منها شيء. هذا هو التمسك، هذا هو الإيمان. المرأة السنية تهتم بطلب العلم وتسأل عن دينها وتتعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويهمها أمر دينها وأمر عقيدتها، لكن تجد المرأة الثانية التي ما هي متمسكة ما تبالي بالحجاب، وإذا نصحت بالحجاب قالت هذا تشدد، هذا تزمت وتحجر، ومن هذه الألفاظ. فأين هذه من تلك؟ بينهما كما بين السماء والأرض وكما بين المشرق والمغرب، يهدي الله لنوره من يشاء. فالله سبحانه هو الهادي وهو الموفق. المرأة المؤمنة المتمسكة بالكتاب والسنة إذا عرفت أن مصافحة ابن عمها لا تجوز ابتعدت، لا تصافح إلا المحرم الذي يحرم عليها مؤبدا أو الزوج، أما ابن عمها وابن خالها وابن عمتها وابن خالتها هؤلاء أرحام ولكن ما هم محارم، فلا تصافحهم ولا تختلي بهم ولا تكشف وجهها عليهم. هذه المرأة السنية التي تدور مع الدليل حيث دار، تطيع الله ورسوله وتحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا زوج أختها يعتبر أجنبيا عنها، وأخو زوجها يعتبر أجنبيا عنها، أخو زوجها وعم زوجها وخال زوجها وابن عم زوجها وابن خال زوجها أجانب. فالمرأة المتمسكة من حيث الاستقامة مثل الرجل المتمسك، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لكن غير المتمسكة إذا قيل لها لا يجوز لك أن تصافحي زوج أختك أو من ذكر معه من الأجانب قالت هذا تزمت. فيا إخواني بالله، كيف لا يرفع من تمسك؟ كيف لا يرفعه الله؟ والله سبحانه حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، كيف لا يحبه الله؟ بعض الناس يتعجب يقول كيف أهل السنة هكذا عندهم الحب والخير والاستقامة والتمسك، ويذهبون بعد المحاضرات والدروس ويتمسكون ويأتلفون ويتحابون، نقول كيف الله ما يمن عليهم بهذا الخير العظيم وهم يطيعون الله ورسوله ويوحدون الله ويتبعون رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، لا يستوي عنده من أطاعه ومن عصاه، لا يستوي عنده من استقام على شريعته ومن اتبع هواه، لا يستوي عنده من كان يحب الدين ويقبل عليه ويطبق أحكامه، ومن يكون الحق عنده مرا ويريد التخلص منه بهذه الحيلة أو الأخرى، لا يستويان عند الله. فازدادوا خيرا وصلاحا وثباتا وسدادا، وأبشروا أبشروا بفضل الله عليكم وتوفيقه وعظم الأجر لكم ورفع الدرجات وتكفير السيئات، فإن الله سبحانه من سنته الكونية ومن سنته أيضا الشرعية أن يعز من أطاعه وأن يذل من عصاه، ومن عصاه لا يعزه ومن أطاعه لا يذله، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر حين علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهكذا طلب العلم، ألم يقل الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ فأنت تطلب العلم فيرفعك الله درجات، فالسني يحرص على طلب العلم والسنية كذلك يبتغي بذلك وجه الله. وهذه المحاضرات مشتملة على العلم وعلى الفوائد والنصائح والتوجيهات، وتطلبه تبتغي به وجه الله والدار الآخرة، فمن كان كذلك فقد وعد الله بأن يرفعه. إذن لا أرابة أن ترى خيرا كثيرا عند أهل السنة، لا أرابة. بعض الناس يستغرب، ولا محل للأرابة هنا، يستغرب من كان بعيدا عن مثل هذه النصوص، وأما من قرأ هذه النصوص وغيرها يجد أنه لا أرادة. إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فكيف يجعل من أطاعه كمن عصاه؟ وكيف يجعل من أقبل على الخير كمن أعرض عنه؟ وكيف يجعل من أحب الله ورسوله كمن قدم حب الدنيا وحب الهوى على حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ فأنتم يا أهل السنة والجماعة وفقكم الله وزادكم صلاحا وثباتا، أعني أهل السنة في الدنيا، سيروا على الخير وأبشروا وأملوا واستقيموا على شريعة الله وأبشروا وأملوا، وكونوا حريصين على اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبشروا وأملوا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم جميعا، هكذا كانوا يطلبون العلم، يعملون به، يتفقهون في الدين، يحبون الله ورسوله، إذا جاءهم الخير أقبلوا عليه حبا وطاعة لله ولرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقدمون أقوالهم على قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أدب وأخلاق حتى في الصوت، حتى في الصوت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعند أهل العلم وفي بيوت الله المساجد في حلقات العلم، كيف تكون متأدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أحاديثه، وكيف تكون متأدبا مع أهل العلم، وكيف تكون متأدبا مع بيوت الله ومع حلقات العلم؟ علمهم الله حتى الصوت كيف يرفع وكيف يخفض أدبا واحتراما، فكانوا مطبقين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فكانوا ممتثلين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فكانوا مطبقين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فكانوا مستجيبين. وهكذا نساء الصحابة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكانوا مستجيبين وكنا مستجيبات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فكنا مستجيبات مطيعات لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فكنا مستجيبات رضي الله عنهن جميعا. الصحابة والصحابيات حكموا الكتاب والسنة، فنصرهم الله وأيدهم ووفقهم وسددهم ورفع درجتهم ومكانتهم. وهكذا أهل السنة والجماعة يسيرون على طريق الصحابة، امتثال الكتاب والسنة، حكموا الكتاب والسنة على حياتهم العلمية والعقدية والعملية والسلوكية، فسعدوا وفازوا وزادهم الله شرفا ورفعة وسدادا. فأهل السنة والجماعة ما عندهم منهج جديد مخترع، إنما هم يسيرون على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في كل شؤون حياتهم، في عقائدهم وفي عباداتهم العملية وفي أخلاقهم وسلوكهم وفي دعوتهم وفي كل شيء، جعلوا الميزان الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. أهل السنة والجماعة في كل شيء يقولون نعود إلى الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة، كما قال الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أهل السنة ما يدعون لأنفسهم العصمة، فهم بشر، فلهذا يقولون إذا أخطأنا فنحن مستعدون لأن نقبل الحق اليوم قبل الغد. هذا هو التواضع، هذا هو التواضع، هذا هو صدق المتابعة للكتاب والسنة، أن الواحد منهم لا يبقى متعصبا لهواه أو للخطأ إذا وقع فيه، بينما تجد الآخرين لا يمكن يتراجع إلا من رحم الله. خلاص الخطأ عند أصحاب البدع كأنه مسمار في ظهورهم، تراجعوا فكروا هذا خطأ هذا ما يجوز ما يقبله، فيظل الشيعي شيعي والرافضي كذلك والصوفي والحزبي والمرجئي والخارجي والأشعري والأباضي والدرزي وهلم جرا. أخطاء كأنها مسمرة في ظهورهم، جددوا حاولوا أعيدوا النظر، ما في. أهل السنة لا، ما هم هكذا. أهل السنة إذا أخطأ الواحد منهم منهجه من أصل المنهج والمعتقد عنده رجوع إلى الحق، هكذا منهجه. أن الإنسان قد يخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. أخطأ باب التوبة مفتوح، والله يحب التائبين، فيقول هذا خطأ استغفر الله استغفر كذا، دعوة نشيطة حية، دعوة علمية، دعوة فيها التجدد والنشاط والحيوية، فيها روح المعاملة الطيبة، فيها تقبل الحق والنصيحة، لأنهم أخذوا دينهم من الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هكذا علموا فتعلموا. تجد إذا حصل خطأ ووجد من ينبه عليه فسرعان ما يرجعون، ما مش تعصب، لأنهم يعتقدون أنهم بشر يخطئون ويصيبون وأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد. فكون الإنسان يبقى متعصب على الخطأ هذا ما هو في صالح. أما ذاك ينصح ثم ينصح ثم ينصح، ما في فائدة، ما يتزحزح إلا من رحم الله. كم من أشياء تعدل فيها السني وأنتم تعرفون ذلك، الحمد لله أنتم أهل السنة وأنتم معايشون لهذه الدعوة ولهذا المنهج. فإذا نظر الناظر منكم إلى نفسه يجد أشياء كثيرة قد تراجع عنها كان مخطئا فيها. كم؟ وهذا من صالحك وهذا من فضل الله عليك، والفضل لله ثم للمنهج الذي أنت تسير عليه، منهج صافي منهج نقي منهج نصيحة وقبول حق. وتعرفون الصوفية والشيعة والروافض وأمثالهم عايشوا أئمة جبال من أئمة السنة والجماعة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم رحمة الله عليهم. هل استفادوا من علوم أولئك الجبال؟ هل أصحاب البدع والأهواء استفادوا من علوم أولئك الجبال وأولئك البحار؟ لم يستفيدوا، استفاد منهم أهل السنة والجماعة، استفاد من هؤلاء الجبال والبحار وهؤلاء الأئمة أهل السنة والجماعة. بل إن السني يستفيد من الطالب، لو نصحه طالب لو نصحه عامي يتقبل إذا كانت نصيحة بحق. أما إذا نصحه البحر والجبل من بحور العلم ومن جبال العلم فهذا يتشرف به، هذا يتشرف به ويفرح، يقول نصحني فلان الإمام، ويعتبره شرفا له وهو فعلا شرف له. أما المبتدعة ما استفادوا منهم ولا من غيره من الأئمة. مات الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وتعرفون أنه جبل من جبال العلم وبحر من بحور العلم. هل صوفية زمانه وغيرهم من أصحاب البدع استفادوا من علمه؟ الجواب لا، بل هم يضللونه، ومنهم من يكفره والعياذ بالله. استفاد منه إخوانه وطلابه من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة ناس يبحثون بعد الحق، حتى العامي منهم، حتى العامي جزاهم الله خير من عوام أهل السنة والجماعة فيهم خير عظيم، فيهم خير كبير لصحة المنهج الذي سلكوه. فهم مع العلماء ومع طلبة العلم، ويستفيدون منهم ويقبلون النصيحة، ويجالسون أيضا أهل العلم طلاب العلم. فأهل السنة والجماعة على اختلاف مراتبهم علماء وطلاب ومن عامة الناس، منهجهم واحد الكتاب والسنة، ومعتقدهم واحد الكتاب والسنة، ويحبون الخير ويتقبلونه ويحبون النصيحة. ولا يمكن السني يقول إذا نصح بحق هذا تزمت، لا يمكن، حتى لو كان من عوام أهل السنة ما يقول هذا، وإنما يقول جزاك الله خيرا. وأقل شيء إذا كانت النصيحة ما هي من عالم وكان في نفسه شيء منها، يقول جزاك الله خير ثم يسأل العالم. فكم من العوام من استفاد وتنور، كم من عامة أهل السنة من هو ما شاء الله على خير عظيم، يحمل العقيدة الصافية، ويدعو أهله ويدعو جماعته وأقرباءه وأصدقائه. هذا فضل الله على أهل السنة والجماعة. فأبشروا وأملوا يا عباد الله، وأحسنوا الظن في الله، أن الله لن يجعل من استقام على الكتاب والسنة كمن اتبع هواه، لا يمكن. ومطلوب منا التزود من العلم النافع، والعناية بالعقيدة، والاهتمام بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. مطلوب منا جميعا العناية باتباع الكتاب والسنة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع الرفق بالمدعوين، مع الرفق بهم. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أهل السنة ما يحبون المشاكل والفتن، هذا لأنهم يتبعون طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة. فهم ما يحبون الأخذ والرد والمشاددة، بخلاف أصحاب البدع والأهواء، عندهم استعداد كبير على الفتن والمحن والقلاقل والزوبعة وعلى المضرابة وعلى القتل والقتال. أهل السنة لا، لما أعطاهم الله من الأدب والأخلاق العالية، ينصح، فإن قبلت النصيحة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن لم تقبل النصيحة يتركونهم، ولله في خلقه شؤون، وكل يوم هو في شأن، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بعدله، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأهل السنة ما عندهم الزوابع والقلاقل والإحن والفتن أبدا، بل هم يكرهونها، كما علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث المقدام، من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه. إن السعيد لمن جنب الفتن، ما يحبون الفتن. هكذا تلقوا هذا من منهج نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا تسمع الفتن الكثيرة عند أصحاب البدع والأهواء وعند الحزبيين، إذا جاءت الانتخابات يكاد يقتل بعضهم بعضا ويكاد يقطع بعضهم بعضا. أما اللعن والسب والشتم والقيل والقال فحدث عنها ولا حرج، زوابع وفتن وإحن ومصائب ودواهي وبلاوي تقع عند أصحاب الحزبيات إذا جاءت الانتخابات، لا يعرف أحدهم أخاه إذا لم يكن في حزبه، ولا يعرف أباه ولا أمه ولا ابنه إذا لم يكن في حزبه. أما أهل السنة فما شاء الله تبارك الله، ناس يحملون الحب والإخاء والمودة لبعضهم البعض والتناصح والتآلف والتحابب، لهذا ما تسمع عنهم إلا الخير. وإذا وجد شيء عند أهل السنة فبالمقارنة لا يكاد أن يذكر، نسبة ضئيلة جدا لكونهم بشر، فنسبة ضئيلة جدا بخلاف أصحاب البدع من صوفية ومن شيعة ومن روافض ومن أباضية ومن حزبية ومن أشياء كثيرة إلى حد القتل. وأنتم عايشتم ما عليه أهل الرفض الروافض، القتل والقتال للمسلمين، وهكذا الاشتراكيون أصحاب الجبهة قتل وقتال لبعضهم البعض ولغيرهم إلى حد الصواريخ الضخمة حين كانوا يطلقونها إلى المدن التي يحاربونها، أشياء وفتن كثيرة، وهكذا البعثية وما إلى ذلك. أما أهل السنة فما شاء الله تبارك الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، فعلا كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس رحمة فقط للمسلمين وإنما للعالمين رحمة. وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أخلاقه مع الكبير الصغير، في أدبه وأخلاقه وسلوكه وابتسامته وتواضعه، كيف كان هو إمام أهل السنة وقدوة أهل السنة والجماعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلم يا عباد الله يزيدكم نورا وهدى، فلا تقصر في طلب العلم ولا تبخل على نفسك من العلم. أي والله كلما ازداد الإنسان علما ازداد خيرا وصلاحا وتواضعا ورفقا ورحمة وسدادا، العلم نور، فتزود من العلم. وعليكم بالكتب النافعة المفيدة، الكتب المفيدة لا تستغني عنها ولا غنى لك عنها. وأنا أنصح كل مسلم أن يكون في بيته مكتبة ولو كان بقدر ما يستطيع، تفسير ابن كثير، فتح المجيد، رياض الصالحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية، الأربعين النووية، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، تطهير الاعتقاد، إلى غير ذلك من الكتب المفيدة والنافعة لعلماء أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة والحمد لله، تزداد نورا وخيرا. وأنت ماجور إن شاء الله على شراء هذه الكتب حيا وميتا، تستفيد منها في حياتك، وأيضا من استفاد منها بعد في حياتك أو بعد موتك فلك مثل أجره، فهي خير ما تورث لأهلك ولأولادك الكتب المفيدة النافعة. وجنبهم كتب أصحاب البدع، جنب أولادك وجنب الورثة كتب أصحاب البدع وكتب الحزبيين، فحرص على سلامة الكتب الطيبة وعلى اختيارها. وهكذا الأشرطة المفيدة النافعة لعلماء أهل السنة والجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى ما رفع أهل السنة إلا بسبب صدقهم وإخلاصهم واستقامتهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فازدادوا لله شكرا وطاعة وثباتا وسدادا. واحرصوا على أوقاتكم من ضياعها في القيل والقال، احرصوا عباد الله على أوقاتكم من ضياعها في القيل والقال، احفظ لسانك إلا من خير، وشيء لا يعنيك لا تدخل فيه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا تدخل في ما لا يعنيك ولا تخوض في ما لا يعنيك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وبالإخلاص في القول والعمل، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والإجابة على الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 13 من شهر رجب لعام 28 و400 ألف، وفي هذا المسجد المبارك مسجد الخير بصنعاء، نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، ونسأل الله تعالى أن يرزقه إصابة الحق والصواب، إنه هو المنان الوهاب. فضيلة شيخنا، هذا السائل يقول: حديث هلك المتنطعون، يقول: من هم المتنطعون وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. والمتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشدد، هلكوا من الهلاك وهو الخسارة، وقعوا في الهلاك وفي الخسران بتشددهم في غير موضعه، وذلك كمن يجعل المستحب واجبا أو يجعل المكروه محرما أو يحرم المباح، هذا كله من التشدد، وليس منه التمسك بالنص الشرعي بحيث يجعل الواجب واجبا ويجعل المحرم محرما، هذا لا يقال له تشدد ولا تنطع، وإنما يقال له تمسك. وأما إذا وصف بأنه تشدد، من جعل الواجب واجبا والمحرم محرما، فمعنى ذلك ما بغي دين، فيجب أن يفرق بين هذا وذاك، ويجب أن يعلم أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى 3 أقسام، إلى طرفين ووسط. الطرفان هما المتشدد في غير موضعه، والمتساهل المائع، هذان الطرفان كل منهما نقيض الآخر وضد الآخر، وكل واحد منهما في خطأ وفي مخالفة. والوسط بين الطرفين هو قسم المتمسك بالدليل، فما كان واجبا قال بوجوبه، وما كان مستحبا قال باستحبابه، وما كان مباحا قال بإباحته، فهو مع الدليل الشرعي فعلا وتركا. هذا هو التمسك، وهو الذي نرجو أن نكون من هذا القسم، لأن القسمين السابقين كل منهما مذموم، التشدد في غير موضعه مذموم، والتميع أيضا مذموم. أما إنسان تشدد في الحق فهذا أمر مطلوب، تشدد في تحريم الزنا، تشدد في تحريم اللواط، تشدد في تحريم قتل النفس المحرمة، تشدد في تحريم السرقة، تشدد في تحريم الشرك إلى غير ذلك. هذا تشدد يحبه الله، هذا تشدد يحبه الله. أما إنسان لم يتشدد في تحريم الزنا مثلا، أو في تحريم السرقة، أو في تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقد يقع في الحرام. فالتشدد في موضعه يحبه الله، والتشدد في غير موضعه هو المذموم، وهو الذي يبغضه الله، وهو الذي جاء في هذا الحديث وأمثاله. والله الموفق. جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لكل خير. هذا سائل، هذه سائلة تقول: امرأة كانت حامل في رمضان وجاءها علامات الولادة ولكنها وافرت الصوم، فهل صيامها صحيح أم لا؟ النفاس والحيض مما يحرم فيهما الصيام والصلاة، وقد ذكر أهل العلم أن المرأة النفساء إذا نزل منها قبل الولادة بيوم أو يومين ماء وشيء من الدم بأن له حكم النفاس، هذا النزول قبل الولادة بيوم أو يومين له حكم النفاس، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يأخذ حكم النفاس، وأنها تصلي وتصوم. وإذا تركت الصلاة والصيام أكثر من اليومين فإنها بعد أن تطهر تقضي الصلاة وتقضي الصيام. والله الموفق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم. وهذا أيضا في نفس الموضوع، سائلة تقول: امرأة عليها صيام شهر رمضان ثم أرادت أن تقضي فإذا صامت مرضت، وإذا عمدت إلى الإطعام فلم يكن لها حق الإطعام، فماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا. المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه، ومرض لا يرجى برؤه. فالمرض الذي يرجى برؤه صاحبه إذا أفطر من أجل مرض، رجلا كان أو امرأة، لا يطعم بدلا عن القضاء، وإنما ينتظر حتى يشفى، فإذا شفي يقضي، لأن هذا المرض يرجى برؤه. حتى لو مرض الإنسان سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، لكنه كان مما يرجى برؤه. أما المرض الذي لا يرجى برؤه فإن صاحبه يطعم عن كل يوم مسكين ويسقط عنه القضاء، رجلا كان أو امرأة. والإطعام هو مخير بين أن يطعم المسكين طعاما جاهزا، وبين أن يعطيه كيلو ونصف من الدقيق أو غيره، فهو بالخيار. أيضا هو بالخيار إن شاء جمع 30 مسكينا فأطعمهم وجبة واحدة، أو وزع عليهم من كيلو ونصف من الدقيق أو التمر أو الرز أو الدخن أو الذرة، وإن شاء وزع على واحد واحد، هو بالخيار، والله الموفق. الذي لا يستطيع الصيام ولا الإطعام، فإذا يسر الله عليه في المستقبل أطعم، إذا يسر الله عليه في المستقبل أطعم، وإذا مات معسرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أنا بايع للعطور، وسؤالي: هل يجوز البيع في وقت الأذان والإقامة؟ والسؤال الثاني: هناك عطورات تسمى بأسماء الأغاني، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ وجزاكم الله خيرا. الواجب على بياع العطور أن يكون سباقا إلى الخير، وأن يحرص على صلاة الجماعة من أولها، وأن يحافظ على الراتبة القبلية والبعدية، وأن يحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، وعلى الأذكار بعد الصلوات. والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الأعمال الصالحة تعتبر من أسباب الرزق، فلا تظن أن أسباب الرزق تنحصر في البيع والشراء، البيع والشراء جزء من ذلك، وإلا فطلب العلم من أسباب الرزق. اقرأ وربك الأكرم، قال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به بأخيه طالب العلم. وتقوى الله من أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتوكل على الله من أسباب الرزق، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعد خماصا وتروح بطانا. وأسباب الرزق كثيرة جدا، وأما ما يتعلق بأسماء بعض العطورات بأسماء المغنين أو الأغاني فنقول أنت عدلها، أنت اجعل لها أسماء، ماذا بأنك عطار فاجعل لها أسماء محترمة. إذا أمكنك أيضا أن يكون عندك طابع لاصق لبعض المسميات كما يفعل بعض الناس إذا سوى خلطة للطيب يجعل لها اسم، فإن شاء الله لا بأس أن تجعل لها أسماء تختارها أنت، أسماء محترمة، والله المستعان. أحسن الله إليكم وسدد على طريق الخير خطاكم. هذا سائل يقول: هل هذا حديث قدسي؟ الإخلاص سر من أسراري، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أضعه في قلبي من أشاء من عبادي. لعله كلام، ما أعرفه حديثا، لعله كلام لبعض الصالحين والله أعلم. وهذا السائل يقول: نحن اثنين إخوة متزوجان وساكنان في بيت واحد، قال يعني وفيهم خير وصلاح ولا نزكي على الله أحدا، وبعيدين على عن ما يجلب الشر كمثل الدش والتلفاز والأغاني. يقول السائل: إلا أنهم يا شيخ يجتمعون على مائدة واحدة مع النساء، الرجال والنساء أثناء الأكل، فنرجو منكم النصح في ذلك وجزاكم الله خيرا. أنصحكم بالابتعاد عن هذا، إما أن يأكل النساء على حدة والرجال في مكان آخر، وإما أن يأكل كل رجل مع زوجته ومع أولاده. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والإنسان بشر معرض للخطأ، الرجل أو المرأة، والسلامة لا يعدلها شيء. فإذا أكل الرجل مع زوجته في بيته هذا أفضل، وإذا كان أحيانا النساء يأكلن في مكان والرجال في مكان آخر فلا بأس، والله الموفق. وفقكم الله لما يحب ويرضى. هذه عدة أوراق. هذا رجل يريد منكم أن تدعو له بأن يقضي الله دينه، والثاني يقول تدعو له بأن يوفقه الله عز وجل للزواج، والآخر يقول يا شيخ ادعو لي، وجعلها مبهمة. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين والسداد، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يعين الشباب على الزواج، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يؤلف بين قلوب عباده المؤمنين، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.